الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على الله المشهدين اللهم وفقنا جميعا واشتغل جميعا المشهدين ورحمنا تعرضنا لجملة من الأدلة التي هي تقريبا عقلية ومذكورة في النصوص لإثبات الولاية والحكومة الدينية وقلنا المدار في هذه الوجوه غالبا على كلمات بعض المعاصرين في كتابه تمسك هذا القائل في خلال كلماته بالروايات الكثيرة من حيث المجموع عندنا الدالة على أن الإسلام بني على 5 دعائم منها الولاية جاء ذلك في رواية صحيحة لزرارة ولغيره عن الأئمة عليهم السلام أسانيد مختلفة متون مختلفة بني الإسلام على 5 الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية خارج محل البحث بين قوسين هذا المد في كتب العامة البخاري وغيره ومن تلك الكتب إلى كتب أصحابنا المتأخرين أثنى عشرية مشابه ذلك من هذه الكتب جاء هكذا بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والصوم الآخر جعل بدل الولاية شهادة أن لا إله إلا الله قلنا في مصادرنا الأولية من كتب أصحابنا لا توجد الرواية بهذا المعنى بخلاف كتب السنة في كتب السنة بهذا المعنى يعني حرفوا مكان الولاية شهادة أن لا إله إلا الله ولكن في جملة من كتب الشيعة المتأخرة من القرن العاشر كذا باعتبار جمع الروايات حتى من مصادر العامة وهناك جاء هكذا هذه الرواية ذكر بهذا المعنى عن رسول الله سابقا أشرنا سابقا إنصافا هذا المعنى لا يمكن الموافقة عليه لما يقال بني الإسلام على شيء لابد من التفصيل والفرق بين ما يحصل به الإسلام وما يبنى عليه الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله يتحقق به الإسلام الإنسان إذا لا يتشهد لا إله إلا الله الإسلام لا يتحقق فإذا قال بني الإسلام يعني بني الإسلام بعد تحققه فالمناسب أن يذكر الأركان التي يبنى عليه الإسلام لا ما يتحقق به الإسلام الاشتباه الذي حصل عند هؤلاء الرواة خلطوا ما بين ما يتحقق به الإسلام وما يبنى عليه الإسلام أرادوا أن يحذفوا لب الولاية وجعلوا مكانها تفكروا أي شيء يجعلون مكانها فروى المناسب شهادة أن لا إله إلا الله على إن شهادة أن لا إله إلا الله هي حقيقة الإسلام لا يعبر عن مما بني عليه الإسلام بني عليه الإسلام يعني بعد أن تحقق الإسلام الأركان الأساسية التي يثبت به ويتحقق به عبارة عن هذه الأمور ولذا الإنصاف أن الأفضل المثل الذي رواه أصحابنا عن الأئمة عليهم السلام حيث جعلوا ما بني عليه الإسلام الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية و اما شهادة ان لا اله الا الله هو اصل الاسلام يتحقق به الاسلام لا انه يبنى عليه الاسلام على این کیف ما کان خب حالا این شاید بیشتر جهات مثلا عبادی و جهات معنوی اینطوری تو امر معروف داریم حالا چیزای دیگه هم داریم اما خب شاید نکتهش این باشه اینا به عنوان ارکان اساسی هستن که اون اساسی که منجر به امر معروف میشه همین هست مثلا الان کیف ماکان لا از بین قوسین و این تر کلام فی کیف حقیقت الاسلام ما هو الاسلام و شهادت الله یعنی اذا لا یصلی لیس مسلما هو مسلم لا اشکال اذا ترک الصلاة لیس رأینا رأی الخوارج یعنی الصلاة حکم و حکم شهادت ان لا اله الا الله اذا قال لا اله الا الله مسلم لا یصلی واضح یعنی ما یبنى علیه الاسلام غیر ما یتحقق به الاسلام اذا قال لا اله الا الله مسلم قطعا مسلم لا اشكال فيه ولو لا يصلي الا انه فاسق نعم ذهب الخوارج الى انه من ترك الصلاه فهو فاسق، من ترك الصوم فهو كافر. نعم عندنا روايه سيدنا انه من ترك الصلاه من جحد فيها، جحد غير ترك، جحد نعم عندنا روايه ترك الصلاة كفر. لا موجود تنزيل، لا قطعا ليس كفرا، فرس مرتبه به نؤمن بالمنزله بين المنزله بين الكفر والايمان، لا اشكال فيه. لا فرق بين المسلم ان يكفر بالله العظيم بالله بالله. هذا من باب تأكيد في أن تركه يؤدي، وإلا متفقا عليه أصحابنا أن ترك الصلاة ليس كفرا من غير جهود، من مجرد أن لا يصلي ليس كفرا، لا يترتب عليه أحكام الكفر. أنا كيف ما كان ففرق بين ما يبنى عليه الإسلام وما يتحق شهادة أن لا إله إلا الله ليس في عرض الصلاة والصوم. عرفت الله؟ لا والصوم نتيجة، ليس في نقطة واحدة، يعني هذا بني عليه الإسلام، ذاك يتحقق به الإسلام شهادة الولاية من هذا القبيل. على أي دائم الإسلام في رواياتنا، طبعا جاء في بعض روايات العامة بني الإسلام على الصلاة والصوم، شهادة أن لا إله إلا الله ما مذكور فيها. خب هو أحسن، على أي هؤلاء العامة في رواياتهم إما حذفوا الولاية كليا وإما أبدلوها بشهادة أن لا إله إلا الله، وكلاهما لا أساس له. كيف ما كانت المهم استدل هذا القائل على أن المراد بالولاية، طبعا أفاد هذا القائل أنه قد يتصور البعض أن المراد بالولاية المحبة والمودة، مودة أهل البيت ومحبتهم، ثم نفى ذلك بأنه بعيد أن يكون المراد المودة والمحبة لقوله وذروة العام وسنامه ولاية ولي الله إلى آخره. ونعم الولاية تشمل الحكومة أيضا، وأفاد القائل في آخر كلامه يستفاد من هذه الرواية كما جاء في جمله من الروايات ذربة الأمر وسلامه، أنا أقرأ النص لرأس هذا الأمر وسلامه، أقرأ نص العبارة حتى لا يكون تصرف مني في ذلك. في رواية صحيحة لزرارعن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمسة أشياء، أشياء غير منصرفة، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال الزرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال عليه السلام الولاية أفضل. نحن ذكرنا سابقا أن ظاهرا زرارة كان من السنة في الأصل ثم تشيع فيما بعد، وكان من أصحاب الحكم وهو من كبار الفقهاء في الكوفة. قال الولاية أفضل لأنهم مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. ثم قال ذروة الأمر، ذروة يعني المرتفع، وسلامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. إن الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وفي رواية صحيحة أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال كانت الفرائض تنزل بعد الفريضة الأخرى وكانت الولاية آخر الفرائض. مراده بالفرائض هنا يعني الأركان، فأنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فأتممت عليكم نعمتي. قال أبو جعفر عليه السلام يقول الله عز وجل لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة قد أكملت الفرائض. فرائض يعني الأركان. يبنى الإسلام على الزكاة التي هي 2.5% أو على 10% على أثر التقاليد، في حين الخمس 20% ولم يذكر في هذا الوقت. خب يقال الخمس به اصطلاح انما کار یعنی زکات لعامت الناس، بل خمس کانه به خصوص مثلا النبی و الاسر النبی حسب ما تقدم شد. فقط یقال از زکات تشمل خمس ایضا بعیدون هاد المعروف. حالا کیف ما کار جواب فی مجال آخر مثل الامر المعروف و النهی عن المنکر. کیف ما کان فهذه الروایات الدال، ثم استظهر هاد القائل سلام ان المراد بالولای فی هاد الروایات تشمل الإمامة والحكومة، ويستفاد من هذه الروايات أن حقيقة الصلاة وحقيقة الصوم وحقيقة الزكاة والحج لا تتحقق إلا بالحكومة، إلا في ظل الحكومة العادلة الصحيحة. وطبعا قلنا سابقا بعض الروايات لا صوم إلا بإمام، والواقع أن هذه الروايات الواردة في الولاية و قرنها به صلات و صوم و زکات و الحج و انها مفتاحها و بابها و رضا الرحمن لا یراد به الولای به معنی المحب جزمن، یعنی حصره فی داله قطعا هذا ليس مراده. نحن ذكرنا سابقا في بعض الروايات يستفاد من لسان الرواية المراد بالولاية المحبة، لكن هنا لا توجد شواهد على أن المراد بها خصوص المحبة، بل الأهم من محل الإشكال فضلا عن الخصوص. ولا يستفاد من لسان الرواية وقرن الولاية واقتران الرواية الولاية بمثل الصلاة والصوم والحج لا يستفاد المراد الحكومة الصالحة، و ان الصلاه حقیقتا لا تؤدى الا اذا كانت في ظل حكومه صالحه. الصوم كذلك لا صوم الا بامام كما ذكرنا سابقا و قلنا هذه الروايه لم تثبت. علی کیف ما کان الانصاف الشيء الذي يفهم الانسان بعد التامل في هذه الروايات ان المراد بالولايه يعني خضوع الانسان للولي الذي هو واسطه بينه وبين الحق سبحانه وتعالى، یعنی اذا اراد الانسان ان یقترب الى الله و یتقرب الى الله لا یکون الا باتباع الولی، یعنی لابد للانسان من وجود ولی ینصبه امامه و یتخذ به ذریعه بینه و بین الله. سبق ان ذکرنا سابقا من کتاب راغب الاصفهانی حقیقة الولای فی اللغه ان یکون شی یلی شیئا آخر من دون فصل اجنبی بینهما. تعبیر جمیل، اذا کان بین شیء بعده بعد شیء من دون فاصله یسمی ولیه. فالمراد بالولایه ان الانسان یتابع ما جعله الله و ما فرضه الله على لسان نبیه من دون واسطه، لا مجال للرأی ولا القیاس ولا الاستهزاء ولا الاهواء ولا الاجماع. قال جماعه من الفلان هذا لا ينفع، كل ذلك لا ينفع، يعني الطاعه والتسليم والتسليم بينه. ولذا المفهوم في مثل هذه الروايات اوسع بكثير من الحكومه، ها كل ما جاءت به الشريعه. فاذا ثبت من دليل خارجي ان الشريعه جاءت بالحكومه فالحكومه تدخل في الولايه، فليس المراد من الولايه هذا. ولذا اذا تلاحظون ان الامام صلوات الله وسلامه عليه استدل بآیه في شأن الرسول، الولايه بهذا المعنى للانبياء ايضا موجوده ليس لخصوص الاوصياء. المراد بالولايه بهذا المعنى ان الانسان اذا اراد ان يصل الى ما اراده الله يجعل بينه وبين الله من ليس بينه وبين الله حجابا، من ليس بينه وبينه. اذا اراد الانسان ان يتابع الاحكام، مثلا في رواياتنا ان السنه اذا قيست محق الدين. نحن ذكرنا ان الصحيح عندنا ان القياس شبه الاصول العمليه، القياس اللي عند السنه وليس من قبيل الامارات. هذا الاشكال اللي طرحه الشيخ في اخر الانسداد، اذا قلنا بحجيه الظن كيف يخرج الظن الانسدادي ظن القياسي؟ تعرمنا بترتيب ان القياس المعيار فيه هو المعيار في الاصول العمليه، لم اجد هذا المثل غيري. على ان انا في تصوري ان القياس هو اصل من الاصول العمليه، ولو ان السنه عملوا معه والشيعه تصوروا هذا التصور انه اماره، حتی على تقدير القول به لابد من ادخاله في الاصول العمليه لا في الامارات. وقد ذكرنا الفارق الأساس بين الأصول العملية والأمارات أن الأمارات ما يحاول الإنسان فيه كشف الواقع والوصول إلى الواقع، ولذا الإدراك يكون إدراكا انفعاليا، الإدراك الإنساني فيه إدراكا انفعاليا يفهم الواقع. والأصول العملية المعيار الأساس فيها أن الإنسان يعامل مع علمه منزلة الواقع، معاملة الواقع، يعني الإنسان يعامل مع علمه لا مع واقعه. مثلا الاستصحاب أصل عملي، لأن الإنسان علم بوجود زيد سابقا بحيات إن سابقا، الآن يعامل مع علمه، يقول الآن هو باغ لعله تكفينا ليس باغيا حسب علمه. كل مورد الانسان يعامل مع علمه معاملة الواقع فمجراه اصلا عملية، و كل مورد يكشف الانسان الواقع و يحاول الوصول الى الواقع فمورد والإمارة. المعيار في الفارق الاساس بين الاصل و الاماره عندنا هاتنا. ولذا ذكرنا مؤيدا لما ذكرنا تأييدا ان مسألة الاستصحاب في الاصول السنية، فالان طرحت في الاصول السنية، طرحت مسألة الاستصحاب مع القياس. الان خب الى فترة متأخرة في كتب اصحابنا في كتب الاصول ذكروا الاستصحاب مع القياس. المعالم هكذا تراجعون المعالم الفصل الثامن او السابع او الثامن في القياس والاستصحاب، لأننا ذكرنا أن الأصولين من السنة انصافا نعم ما فهموا جعل القياس والاستصحاب شيئا واحدا، إلا أن الفارق بينهما في الاستصحاب في القياس إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، لكن لوجود جامع بينهما. فحكم الخمر يسري إلى النبيذ، الخمر إلى موضوع آخر وهو النبيذ، والجامع هو الإسكار. وفي الاستصحاب إسراء الحكم لموضوع من حالة إلى أخرى، مثلا المرأة كانت تردم فيحرم وصيها، انقطع الدم لم تغتسل، فمن حالة وجود الدم إلى حالة عدم الدم، إسراء الحكم في موضوع واحد من حالة إلى حالة، والجامع وجود الموضوع ووحدة الموضوع. ولذا هذا الكلام الذي عند القدماء لا بد في الاستصحاب من وجود الموضوع ومن بقاء الموضوع، هذا كان مرادهم، لا ما فهمه الأصوليين المتأخرين كالنائمي وغيره من أن المراد ببقاء الموضوع وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. شرحنا مفصلا في محلي في الاستصحاب، لا حاجة. هذا الذي الآن اشتغل في المدرسة الأصولية خارج عن المصطلح الأصلي. الروايات كنت على يقين منه، يعني أخذ اليقين والشك. ما ليس لك أن تنقض اليقين أحسن؟ هو المهرج. هذا هو ذا كأن أنا أقول. يعني أن الإنسان يعامل مع يقينه. هو هذا أصلاً. أنا قلت هذا الكلام. أنا قلت أن الأصل أن الإنسان يعمل على يقينه على علمه لا على الواقع. هذا اسمه أصل. كنت على يقين من وضوئك فليس لك أن تنقض اليقين. صحيح هو هذا الكلام. في كل مورد الإنسان يعمل على يقينه ومقدار علمي اسمه أصله. هذا صحيح، هذا هو الكلام الصحيح الذي أنا مرادي هو هذا بعينه. فلذا ينبغي أن يعرف أن مثل القياس كما ذكرنا سابقا خرجنا عن صلب البحث، أن مثل القياس مرجعه إلى الأصل طبعا إذا كان أصلا من الأصول المحرزة. فقد سبق أن ذكرنا أن الأصول المحرزة أصولا في علم الأصول في الأصول، يعني في الشريعة المقدسة، لم يثبت شيء منها في الأحكام. الأصول المحرزة كلها في الموضوعات، كقاعدة القرعة أصل المحرز، كقاعدة اليد، كل الأصول المحرزة في الموضوعات إلا الاستصحاب بناء على جريانه في الأحكام الكلية. طبعا السيد الأستاذ كان يناقش في ذلك، وكذلك الأخباريون من بدايات من ناقش في ذلك الأخباريون مولا محمد أمين استرابادي وغيره ناقشوا في جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية الكلية. وفيما بعد جملة من الأصوليين كالمحق النراغي وأخيرا السيد الأستاذ وجملة من تلاميذه ناقشوا في ذلك، ونحن هم ناقشنا انصافا تأملنا في جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية. فإذا لم يجري الاستصحاب في شبهات الحكمية الكلية فلا مجال لأي أصل محرز في الأحكام. الأصول المحرزة كلها تتعلق بالموضوعات الخارجية ولا تجري في الأحكام. نعم ذهب المشهور من السنة إلى وجود أصلين محرزين في الأحكام، القياس والاستصحاب. طبعا الأصحاب لم يذهبوا إلى القياس والسنة، وذهب كثير منهم إلى الاستصحاب. ونحن قلنا هكذا، الإنسان لما يرى أن الله حرم الخمر هو يستظهر، المفروض لم يذكر في لسان الدليل، هو يستظهر أن هذه الحرمة لأجل الإسكار، فهذا ما فهمه هو تعليلا بقاعدة الصبر والتقسيم أن العلة للحرمة هي الإسكار، وهذه العلة في النبيذ موجود، فالنبيذ حرام. فإذا تلاحظون حقيقة الاستصحاب أن الإنسان يعمل على ما يفهمه هو، ولذا كثيرا ما الآن عند السنة اختلافون، بعضهم يجري قياسا، بعضهم يقولون القياس لا يجري، هذا القياس يجري، بعضهم يقول لا يجري. النقطة في ذلك أنه يحاول الإنسان أن يعمل حسب معلوماته لا حسب الواقع، هذا اسمه الأصل العملي. ولذا في روايات أهل البيت أكدوا على هذه النقطة، أن السنة إذا قيست محق الدين، هذا ليس دينها، دين ما يتلقى من صاحب الشريعة، هذا هو الدين. أما ما تقوله أنت برأيك وبنظرك وبما تستنتجه، هذا دينك، دين الله، دين الله لا يصاب بالعقول، مراد بهذا المعنى. فهناك المراد من الولاية يعني أن الإنسان لا يجعل بينه وبين الله مثل القياس، مثل الأمور الظنية، مثل الأوهام، المصالح المؤقتة. مثلا ذاك كان يقول متأتان كانت على أهل رسول الله وأنا أحرمهما، معنى هذه الروايات أن هذا ليس من ولاية الله، ولاية الله أن الإنسان يتقبل من الله بلا واسطة بينه وبين الله في الأهواء والأقيس والآراء وأنا أرى العلماء رأوا هذا الشيء، أجمعوا على هذا، أجمعوا ما أجمعوا، هذا كله لا ينفع شيئا. ولذا الشيء من البداية أخذت موقفا سلبيا جاء هذين الأصلين، الإجماع والرأي والقياس. طبعا فيما بعد حاول جملة من الشيء خصوصا الموجودين في بغداد بالخصوص تصحيح الإجماع بما إذا كان المراد كشف قول الإمام، إلا القوميون مدرسة قوم وهي مدرسة حديثية حتى هذا المقدار لم يعتمد على الإجماع. قياس مرفوع عند كل قياس منصوص العلة، هذا ليس قياس مرفوع، قال لا تشعر خنف إنه مسكر خنف، فهم العنف يعني ليس قياس، نه قیاد که نیست، تصریح کرده ادا جای فی لسان شارع بر تصریح هم بیده. یعنی الظن الحاصن القیاس نیست قبیل الظن حاصن الامارات که خبر واحد. الان مشکل عند اصحابنا ان الظن اذا کان حجه کیف یخرج الظن القیاسی فی الانسداد حاصل، نحن قلنا اصلا الظن اذا کان حجه القیاس خارج من الظن، قیاس اصلا عملی هم السنة يأخذون القياس، يأخذون لوجود أدلة عندهم، طبعا أدلة جدا ضعيفة، يأخذون بالأصول العملية، أصول عملية. بين القياس والأصول العملية الفرق بينهما أن الأصول العملية التي أخذ بها الأصحاب مثلا الاستصحاب لوجود الدليل عنه لا تنقضي اليقين بالشيء، ونحن عندنا تأمل أن أدلة الاستصحاب لا تجيب الشواذ الحكمية، لكن بناء على إذا التزم الأصحاب بذلك لدليل، اما القياس بلا دليل، يعني فاعتبر رؤى الابصار اما سكوا هذا فاعتبر الخصاصه ليس معنى حجه القياس على كيف ما كان لا يرد الدخول. فالمراد من الولايه حينما تذكر مع الصلاه والصوم واصول الشريعه وما بني عليه الشريعه واركان الشريعه، مراد تلقي الشريعه من طريق لا يكون بينه وبين الله حجاب، لا يدخل فيه الراي انا ارى كذا. في روايات كثيرة عند أهل البيت أوردها السيد البروجردي في مقدمة جامع الأحاديث، قلت له أرأيت للإمام الصادق والباقر الأئمة، قال عليه السلام لسنا من أرأيت في شيء، كل ما نقوله عن الله وعن رسوله، ليس عندنا أرأيت أرأيت، لسنا من أصحاب. فالمراد بالولاية التي جعلت في قبال الصلاة والصوم من أركان الإسلام هو الشخص بين الإنسان وبين الحق، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولذا بهذا المعنى الولاية لرسول الله أساسا ثابتة. إذا بنيت الإسلام على الخمس، الصلاة والصوم والزكاة والولاية، يعني ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد الإنسان أن يصل إلى ما حكم الله وحكم رسوله، الطريق الصحيح الولاية، يعني الرجوع إلى أهل البيت. و الآية المباركة شنو الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، في روايات كثيرة عندنا نحن الوسيلة، على أي من يراجع كتاب الحجة من الكافي يتبين له بوضوح أن الولاية ليست بمعنى الحكومة. صحيح الآن في اللغة العربية يقولون والي، والي حاكم، لكن الولاية ولو مشتق الولي مشتق الولي، الولایه به حسب القرائن یراد به اتخاذ القرآن و سنه ما جاء فی الکتاب و سنه شرحن جعلن تأسیسن تشریعن امضاءن تحدیدن کل ذلک یؤخذ من اهل البیت و من طریقهم لانه طریق صحیح لمعرفت الصلاه و الزکات و الحج و الی آخره. فلذا هذه العباره روایات اصلا لیست ناظره الی الحکومه کحکومه، ناظره الی کل شریعه، یعنی الولایه تو طریق لمعرفتش. نه اذا ثبت بالادله الخارجيه ان الشريعه تهتم بالحكومه ايضا، عرفت النقطه، و ان من جمله ما نزل الله سبحانه وتعالى على رسوله و امره به اقامه العدل ايضا، اقامه الحق، لا اقامه الحق باعتبار ان المسلمين عينوه، هذا لا ينفع الا هذا يؤدي الى البيع والانتخاب. الحكومة مفردة من مفردات الشريعة، والولاية أيضا مفتاح لها. لا أن الولاية هي الشريعة، هي الشريعة. فإذا فرضنا من جملة مفردات الشريعة الحكومة الدينية، عرفت النقطة؟ يعني وجود الأحكام الاجتماعية كحد السارق وحد الزنا والعدالة الاجتماعية، هذا لا يكفي في الحكومة الدينية. لابد أن نثبت بأن النبي صلى الله عليه مكلف من قبل الله بإقامة الحكومة، وإن الله سبحانه وتعالى جعله حاكما ومنفذا لأوامره. تأملوا في النقطة. إذا آمنا هذا الشيء فالولاية فالحكومة الدينية، نعبر عنها بالحكومة الدينية، تدخل في نطاق الولاية. وأما كما نقلت عن بعض المعاصرين ابتداء بدأ عند السنة علي عبد الرزاق وغيره، اذا اصبنا بسوء الفهم قلنا ان رسول الله لم يكن مكلفا بإقامة الحكومة، واصولا إقامة الحكومة ليست من صلب الدين، هذا امر راجع للمسلمين، المسلمون بعضهم اولياء بعض، الولاية الاجتماعية ثابت للمسلمين، واذا فرضنا ان المسلمين خضعوا لرسول الله وعينه واليا، هذا من جهة المسلمين لا من جهة الله، هذا يعتقده امثال علي عبد الرزاق وغيره. واصولا ان روح الشريعه بعيده عن الحكومه، لذا بناء على هذا يعتقدون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه المكرمه لم يكن له ولايه، الولايه ثبتت بعد هجرته الى المدينه بمقدار ما بايعه المسلمون، فلذا الرسول محدود في ولايته وحكومته به آراء الامه الاسلاميه المقدار الذي نصبوا عليه. ولذا مثلا قالوا في البداية في العقبة بايعوا مع رسول الله بيعة لا قتال فيها، ثم بايعوا مع رسول الله بيعة فيها القتال، خصوصا في بيعة الرضوان بايعوه على القتال وأن يقاتل، فإذا لم يبايعوه ليس لرسول الله أن يقيم لهم الحرب، إذا بايعوه على القتال له إقامة الحرب. يعني شرعية الرسول في البداية والحكومة أخوذ من بيعة الأمة، من البيعة مو من الله، هكذا يعتبر بل سخيف جدا. وحاول البعض الآن مع الأسف حتى في ظل نظام الجمهورية الإسلامية إثبات هذا الشيء مع الأسف الشديد، فالإنصاف لا هذا يساعده الفهم التام. مثلا بيعة الرضوان ذكروا أنهم بايعوا فيها رسول الله، ذكروا نصابا من إنتظار ذي الهادة أن بايعوا رسول الله على القتال، خب هذا عجيب، فهم عجيب، بيعة الرضوان في السنة السادسة، عد من الحروب صار قبل السنة السادسة، بعد قبل السنة السادسة، خندق قبل السنة السادسة، احد قبل هذه الخيبر قبل السنة السادسة، يعني قبل ذلك ما كان رسول الله يستطيع ان يأمرهم بالقتال حتى بايعوا بيعة القتال، مثلا في بيعة الرضوان بايعوا على عين، لا الفهم التاريخي يؤيد ولا ظاهر الآية النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم يؤيد، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله رسوله اطيع الله، يعني الآيات الروايات الشواهد التاريخية، طبعا هناك شيء وهو أنه إذا لا يتمكن الإمام أو الولي من إقامة الشعائر حينئذ خب يعمل في الخفية، والنبي في البداية ما كان يستطيع من إقامة صلاة الجماعة، فنقول صلاة الجماعة ما كان مستحبة في مكة المكرمة، أصلا بعض الصلوات المسلمون غير رسول الله كانوا يصلونها في بيوتهم خفية، خب هذه شرائط معينة اجتماعية، ناس يهجمون المسلم، خب الإنسان المسلم حسب الشرائط الاجتماعية، افضل عمار اظهر الكفر بالله إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. فالله سبحانه وتعالى يشهد بأن عمار مطمئن القلب أصلا، مو مثلا أنه إيمان عادي، كما في الحديث المشهور عن رسول الله أن عمار ملء إيمانا من قرنه إلى قدمه، خب من مشاشد قرنه إلى قدمه. فالمراد الجدي من هذا ليس المراد أن الولاية لم تكن، ولذا جاءت في جمله من رواياتنا وهي صحيحه سنده ان الله ما اختار رسول نبيه نبيا حتى اكمله، ولما بعثه كان كاملا فلما اكمله بعثه، ولما اكمله فذهب اليه امر الشريعه. سمت الروايات التصريح و هناك شرحنا به مناسبه الولايه التشريعيه ان المستفاد من الروايات المباركه أن الولاية له كان ثابتة من حين البعثة لا مجرد نزول القرآن. حينما بعثه نبيا صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته جعله وليا. تأمل النقطة، إن الله لما بعثه نبيا جعله وليا. وأصولا ولذا في باب به اصطلاح لما أعلن عن بيعتي و عن عشيرتك الأقربين دعل رؤساء العشيرة عشيرة بني هاشم دعاهم إلى الإسلام وفي نفس الوقت إلى الوصاية لعلي صلى الله عليه أيكم يبقى ألا يكون وصيل خليفتي من بعدي. هذا كله يشهد بأن تفكيك بين هذه الموارد غير صحيح، لا يحتاج إلى بيعة الناس. غريب أنه كم عدد خصوصا من البدو مثلا يبايعون شخصا نبيا مبعوثا من قبل الله، قبل ذلك لا ولاية له على شيء من الأنفس، من هو متصل بالسماء لا ولاية له على شيء، إذا بايعوه بمقدار ما بايعوه له الولاية و إلا لا يتجاوز عن ذلك. مثلا إذا ما بايعوا على إقامة الحدود قبل الحدود لا تجد لا تعطل بحر بلي عجيب يعني سخيف جدا مع الأسف، يعني الآن قاعد يفرح مع الأسف الشيء. لا يقول لما اجى الناس بايعوا جمعوا اجتمعوا اطراف صار بلاي بقى. على اي حال انصافا يعني سوء الفهم نستجير بالله من سوء الفهم قد يصل بالانسان الى هذه الدرجه لا فهم تاريخي للنصوص. البيع إذا كان فقط من يبايع يجري عليه إلا عن الثاني لا يجري عليه. طبعا لا يجري على الثاني. على كيف ما كان طبعا البيع كانت عادة متعارفة عند العرب الجاهلي، فكأنما واقعا كما قال الرسول كما قال الله إذا ماتوا وقتل انقلبتم على عقابكم انقلبوا على عقابهم انصافا في أن يجعلوا المعيار هي البيع. ولذا لاحظتم في كلام أمير المؤمنين اللي قرأته من كتاب سليم امیر المومنین کان یقول اذا آمنتم بالبیع خب ناس و اذا آمنتم به ان الله یختار کما هو صحیح و ان الله یختار فقد اختارن الله ولیا علیکم والیا علیکم. فلاحظوا ان امیر المومنین ایضا خلال 25 سنه من حیاتی ابتلی به سوء الفهم که انما هؤلاء انقلبوا على اعقابهم رجعوا الى عادات الجاهلیه و انه لابد ان الناس یختارون. فلذا امیر المومنین مضطرون الان یقول این کان ها کتها فالناس اختارونی و این کان الحق انه لیس لهم الخیره الله سبحانه و تعالی یختار الامام المعصوم و النبی المعصوم و الله سبحانه و تعالی یجعل له الولایه. و انصافا هذه الروایات المبارکه لا دلالت لها على مسئله الحکومه هذا الاستظهار و ان الصلاه حقیقتا يعني مع الحكومة لا مع الولاية لا مع الحكومة، فرق بين الحكومة والولاية. والمراد بالولاية يعني الرجوع في كل الشريعة ككل إلى من جعله الله إلى من نسبه الله واسطة بينه وبينه بحيث لا يكون بين هذا الواسطة بين الله فاصل كما قال الرافض. هنا تصير محور التوحيد ومحور التوحيد وقطبه ومحور الأعمال ومحور الشريعة كلها. ولذا جاء في زيارة الجامع المباركة ومن وحده قدل عنكم ومن قصده توجه بكم. بل يستفاد من هذه الرواية المباركة أن من التوحيد إلى وحدة الكلمة في المجتمع كلها من شؤون الولاية. و به موالاتكم اعترفت الفرقه، اعتراف الفرقه و توحید الکلمه. فکلمت التوحید و حقیقت التوحید و حقیقت و وحدت الکلمه به المجتمع کل ها من شؤون الولایه و صلات و صبح. فهذا القول بأن نستفيد من هذه الرواية أن الحكومة مقدمة على الصلاة، لا هذا انصافا في غاية الصعوبة. هذا الفرق، الولاية مقدمة بمعنى أن حقيقة الصلاة لا نصل إليها. خب الآن كثير من أعمالهم في الصلاة باطلة، السورة يأتون بها ناقصة، أهل البيت لابد قال لابد أنتم إلى آخر، وضوءهم تأمينهم إلى آخر الأمور الموجودة عندهم في صلواتهم. ف السر في ذلك كانوا يرون أن هذا الشيء حسن فيأمرون به. في رواياتهم أن عمر دخل الليل رأى أن المسلمين اهتموا بذلك في نوافل شهر رمضان فقال بدعة ونعمة البدع. انتهى الأمر إلى أن عليا في الكوفة منع الناس من صلاة التراويح، قالوا سنة عمر، ها سنة عمر، فقال ما يخلوا صلوا. قال رأس أمير المؤمنين صلوا لأن الصلاة نافلة، غايت ما هناك النافلة باطله، خب باطله باطله. فلا انه قد فهم بعض المعاصرين ان امير المؤمنين يعطي حريه حتى في الدين، يعني حتى اذا فرضنا شخص لا يلتزم بالشريعه هذه الحريه امضاها عليهم. مثلا اذا فرضنا في المجتمع الاسلامي الناس ما يصومون ما يصلون، امير المؤمنين اعطاهم حريه ما يخالف لا تصلوا لهم، فنستفاد من هذا الناس الوارد في صلاه التراويح. نستجير بالله من سوء الفهم، صلاه التراويح مستحبه و لیست واجبته. خب بیان ما قبلو ما دا یعنی قال لا يجوز، هذا خلاف سنت النبی، النبی ما فعل هذا الشيء. خب ما دا مؤمن ما دا يفعل بلی هم قال و عمر و سنت عمر. فما دا يفعل امیر المؤمنین، هو وظیفت الامام فی الدرجه الاولى وظیفت الفقی بیان الاحکام شرعیه. ولو رئیس بعض المعاصین فی کتابه یقول حتی هذا تعلیم الاحکام مطابق وجوبه لا يجب على الفرد. من بعيد جدا بهل ليشه درس بدر انا كيف ما كان كانما صار في زمان كل فكر شاد الى يطرح ولو شذوذات مختلفه. انا كيف ما كان فبلا اشكال لتبين للناس من جمله الوظائف القطعيه للانبياء والفقهاء والعلماء لا مجرد العلم بيانه وايصاله الى المجتمع. وحينئذ إذا كان من الأحكام التي صلب الإسلام لابد أن الحاكم ينفذه خارجها. اللهم إلا إذا لا يقدر، كما أن في روايات كثيرة قرأناها، الإمام الصادق يقول لو كان لي الصوت لأقمت الناس على الطلاق الصحيح. قم يسمعون كل ما يقول لهم الإمام هذا الطلاق باطل وأن هذه الزوجة زوجته لم تخرج عن النفاق الزوجي، لا يسمعون الكلام. ولذا الإمام الصادق يقول ثلاث لا يصلح الا بالسيف، منها الطلاق. شرحنا سابقا مراد منها بالطلاق لانهم قال يقولون ان الطلاق البدعي صحيح وفي رواياتنا ان الطلاق البدعي باطل، النهي في المعامله يوجب البطلان. اذا نهي عن نكاحين يعني النكاح باطل، اذا نهي لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، اذا نكح الانسان زوجه ابنه او زوجه والده النكاح باطل. في اذا دخل يكون الزنا خلافا مثل ابي حنيفه يقول اذا دخل حينئذ يكون شبهه لانه تصور انه نكاح. الايه لا تنكحوا ما نكح آباؤكم يعني النكاح فاسد، علقه الزوجيه لا تحصل. فالطلاق البدعي يعني الطلاق فاسد يعني الفرقه لا تحصل. ولذا جاء في بعض الروايات على كلام في اسنادها اتقوا المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج، يعني الفرقه لا تحصل بعد ذات الزوج. فحينئذ ينبغي ان يعرف ان وظيفه الامام في الدرجه الاولى البيان. نعم قد يصل الى مرتبه في الناس لا يسمعون، خصوصا في المستحبات لا يسمعون. خب ماذا يقول؟ هو يبين لهم شيعته يؤمنون بولايته يخبرون كلامه، هؤلاء لا يؤمنون. هو نفسه يقول بدعه ونعم البدعه. خب امير المؤمنين يقول هو الرجل يعترف بنفسه بدعته. خب اذا يعترف بنفسي، هو يعترف بنفسي ان بيعته كانت فلسه وقال الله المسلمين شرها الا فمن عاد الى مثلها فاقتلوا، هو بنفسي يعترف. فكيف تجعلون هو اصلا اصيلا في الاسلام؟ فمن عاد الى مثلها فاقتلوا، من يصرح بهذه العباره غريبه فكيف الان الدماء تراق على ذلك؟ فكيف الآن مثلا افرضوا إذا فرضنا طائف من المسلمين ما آمنوا بإمامتهم، مثلا هؤلاء كفار أو ما شابه ذلك أو خارج عن صلب الإيمان، هو بنفسه المدبر لهذه المؤامرة بنفسه يقول فلتتون نقل الله المسلم، هذا بما نقل هو الآن من بأسانيد كثير مو بسند واحد، بس طبق هذا في غيره ابن سعد لا ما شاء الله أسان. وصدفة هذا الكلام قالها مرتين، مرة لما كان في آخر حج الحج، لأنه لما رجع من الحج تقريبا بعد 10 أيام مرض وقتل، وقبل قتله هم قال، يعني قال هذا الكلام خلال تقريبا أسبوعين، خلال 20 يوم مرة، 3 أسابيع أسبوعين مرتين، ألا أن بيعة أي بك كان فلتت كان فلتت، وقال الله المسلمين شرها، ألا فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه. فغرضي أنه إنصافا التمسك بهذا الدليل الثامن عند هذا القائد بجعل الولاية بمعنى الحكومة، وأن حتى بعضهم استظهر أنه يستفاد من هذه الرواية أن الحكم الحكومي يقدم على مثل الصلاة والصوم إنصافا في غير محله، كلاهما في غير محله، لا استفادة الحكومة من هذه الروايات، المراد ولاية ولي الله في جميع شؤون الشريعة، يعني أن الشريعة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني أنا وليهم، لأنه ليس بيني وبين الله حجاب، ليس بيني وبين الله فاصل أجنبي، غير الله لا يوجد عندي. وكذلك الأئمة عليهم السلام كما جاء في الروايات الكثيرة، علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق مع علي حيث دار إلى آخره، وصلى الله على محمد وآله وسلم.